والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في الدرس السابق من خلال هذا النظم في الحديث عن آفة أخرى من آفات النفس، وهي آفة حب الدنيا والتعلق بها. قد قال في ذلك رحمه الله: ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين. فذكرنا حقيقة الدنيا ومعناها وما جاء في ذلك من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ثم وقفنا عند قوله رحمه الله: فطبه اليقين، أي علاج حب الدنيا. ما هو علاج حب هذه الدنيا؟ فقال: هو اليقين. هو اليقين. درسنا في هذا المجلس المبارك سيكون عن اليقين بإيجاز واختصار، حتى ندع الفرصة للعمال حتى يتم عمله. قال: فطبه اليقين. اليقين أعظم علاج يعالج به حب الدنيا والتعلق بها. فما هو اليقين؟ وما حقيقته؟ وما منزلته من هذا الدين؟ لا شك في أن اليقين من منازل السائرين إلى الله عز وجل، كما عده صاحب المنازل وشرحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شرحا وافيا. اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. منزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. فكما أنه لا ينفع أو لا قيمة للجسد من غير روح، فكذلك لا ينفع الإيمان بغير يقين. أشرف شيء في هذه النفس البشرية، في هذا الجسد، هو الروح. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتبتغي الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فأشرف ما فيك روحك التي بين جنبيك، وهي النفخة الإلهية. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي فالروح هي جوهر النفس وأشرف ما فيها. وكذلك اليقين من الإيمان، فلا ينفع الإيمان من غير يقين. ولذلك من شروط لا إله إلا الله اليقين. لا ينفع أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو شك وهو مرتاب، هذا لا ينفعه إيمانه. فلا ينفع إيمان العبد إلا إذا كان مبنيا على يقين راسخ، على يقين راسخ. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. في رواية ابن ماجه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، يقولها صادقا، يقولها وهو موقن. وذلك من شروط لا إله إلا الله، من شروط الشهادتين اليقين. شروط معروفة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثمنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. هذه شروط لا إله إلا الله التي لا بد من توفرها حتى تنفع صاحبها. نعم. فلا إيمان بغير يقين، وهذا اليقين فيه أو به يتفاضل العارفون، به يتفاضل الأولياء والعارفون، وفيه يتنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وحاصل أعمالهم كانت عليه، وجل إشاراتهم كانت إليه، فهو قطب هذه المقامات، وهو مقام الصديقية كما سيأتينا. يعني لب مقام الإحسان، لب علم التزكية هو اليقين، وهذا سيأتينا شرحه بمزيد من التفصيل لما نتكلم عن مقامات اليقين. مقامات اليقين من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوبة والزهد والتوكل والرضا والمحبة، هذه كلها مقامات التحلي بها يوصل إلى درجات اليقين، أن يكون الإنسان من الموقنين، من الموقنين. وقالوا أعمال القلوب هي روح الأعمال الظاهرة، واليقين هو روح أعمال القلوب. أعمال القلوب كلها لا تأتي على الوجه الكامل والمرضي عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت بيقين راسخ. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى اليقين في آيات كثيرة في كتابه، وبين أنه لا ينتفع بهذه الآيات، بهذه الآيات في هذا الوجود إلا أهل اليقين. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلا ينتفع بالآيات الكونية المشهودة في هذا الوجود حقيقة الانتفاع إلا من كان موقنا، ولذلك اليقين يورث هذه الأنوار، فيشهد به الإنسان ما لا يشهده غيره ممن عدم يقينا. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ليزداد يقينه وإيمانه. وهذا لا يعني أن إبراهيم عليه السلام كان شكا، لأن اليقين مراتب، حتى اليقين مراتب، فعندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فاليقين على مراتب. وخليل الله إبراهيم عليه السلام جاء عنه ما يفيد طلبه لمزيد من اليقين، وهذا لا يعني أنه ليس موقن، لكن هذا المعنى أنه يريد الترقي في مدارج اليقين، كما في آية في سورة البقرة لما سأل الحق سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال يعني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، والإيمان لا يكون إلا بيقين، يعني هو موقن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقينا وإيمانا، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فاليقين مراتب، اليقين مراتب، فعندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين وعندنا حق اليقين. علم اليقين كأن تعلم بالشيء من غير رؤيته ومن غير تحقق به، لكن تعلمه على جهة اليقين. وعين اليقين أن تراه بعينك، وحق اليقين أن تتحقق به. والعلماء يضربون لذلك أمثلة قصد التقريب. فلو تواتر لديك خبر وجود بحر في موطن كذا بالتواتر، فأنت توقن بوجوده، هذا علم اليقين. فإذا ذهبت إليه ورأيته بعين رأسك فهذا عين اليقين، فإذا انغمست فيه كان ذلك حق اليقين، يعني ليس وهما، حقيقي تتلمسه لمس اليد، وبل انغمست فيه. وكذلك إذا حدثت عن عسل في موضع ما فأخبرت عنه بخبر يقين عن طريق التواتر علمت به، فإذا رأيته وشهدته كان ذلك عين اليقين، فإذا ذقته كان حق اليقين. فيقين من ذاقه ليس كيقين من رآه، ويقين من رآه ليس كيقين من علم به. والمقصود في هذا اليقين بالله عز وجل، اليقين بالله تبارك وتعالى، كما سيأتينا شرح معنى اليقين. ولكل مرتبة من هذه المراتب ثمرة، علم اليقين له ثمرة وعين اليقين له ثمرة وحق اليقين له ثمرة كما سيأتي. واليقين كما يقول العلماء إذا تزوج بالصبر حصلت منه الإمامة في الدين، قال تعالى وجعلنا منهم أئمة أو أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا سبيل إلى الإمامة في الدين، لا سبيل إلى السيادة في دين الله سبحانه وتعالى إلا بصبر ويقين. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينتفع بالهدايات الربانية إلا أهل اليقين، لا ينتفع بالبشائر، لا ينتفع بالأسرار والأنوار التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الوحي في هذا الدين إلا أهل اليقين. ومن حرم يقينا حرم خيرا كثيرا، قال تعالى في سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله إيمان لا شك فيه، إيمان لا شك فيه ولا ريب. ما معنى هذا أحب العمل؟ يعني وكأن دونه قد يجزي. ما معنى الحديث أحب الأعمال إلى الله إيمان لا شك فيه؟ هذا يحمل على أكثر من معنى، يحمل على أكثر من معنى، يمكن أن يحمل على أصل الإيمان كما يحمل على كماله. يعني أحب العمل إلى الله أي الدخول في الإسلام، إذا حملنا الإيمان هنا على أصله يعني أن يدخل الإنسان في الإسلام أن يكون من عباد الله المؤمنين، هذا أحب العمل إلى الله، واضح. وإذا حملناه على الإيمان الكامل على كمال الإيمان مش على أصله، هذا أصل الإيمان ثابت لجميع المسلمين المؤمنين لكن التفاوت في كماله. فأحب العمل إلى الله إيمان لا يقين فيه أي إيمان راسخ لا تزلزله رياح الشبهات ولا عواصف الشهوات ولا ما ينزل به من ابتلاءات، لا يحركه هذا كمال، هذا كمال الإيمان، كمال الإيمان. ولكن الإنسان يضعف إيمانه بسبب الشهوات بسبب الشبهات بسبب ما ينزل به من ابتلاءات أو فاقات، هذا كله مما يضعف قد يضعف إيمانه. لكن كامل الإيمان هذا لا يؤثر فيه، لا يحركه أبدا مهما وقع، مهما وقع له ذلك. تكلم العلماء عن معنى اليقين، وإيش هذا هو اليقين الذي يتكلم عنه في الوحي وفي الكتاب والسنة والذي عظم شأنه وقدره عند العلماء والأئمة فتنافس فيه المتنافسون وشمر إليه العاملون والعارفون به متفاضلون. ما هو هذا اليقين؟ تكلموا في تعريفه، ذكروا له تعريف ما معنى اليقين. بعضهم قال اليقين هو التوكل، وليس ذلك بالصحيح، بل التوكل ثمرة اليقين، التوكل ثمرة اليقين بالله سبحانه وتعالى. ذكروا تعاريف كثيرة، من تعاريف اليقين، من تعاريف اليقين ما ذكره بعضهم من القطع، من القطع أو قطع الأسرار بأحكام المغيبات، يعني أن يكون سرك وباطنك موقنا بما أخبرت به من الغيب، يكون سرك وباطنك موقنا بما أخبرت به من عالم الغيب لست شاكا ولا مرتابا في هذا. ولذلك يقولون العلم تعارضه الشكوك أما اليقين فلا شك فيه. العلوم والمعارف قد تعلم الشيء لكن يعرض لك شك، أما اليقين لا يعرض له الشك أبدا. ومن أحسن التعاريف وهو أحسن تعريف الإمام أبي القاسم الجنيد رحمه الله، هو شيخ الطائفة وشيخ القوم، إمام الجنيد رحمه الله قال اليقين استقرار العلم بالله في القلب، يعني ما يوليش مجرد إيمان أو مجرد علم أو مجرد عرفان، لا مرحلة فوق هذا، مرتبة فوق هذا، تؤمن بالله ثم يستقر هذا العلم وهذا العرفان في القلب فلا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول. جعلني الله وإياكم من الموقنين، جعلنا الله وإياكم من عباد الله الموقنين. اليقين هذا يثمر ثمارا عظيمة في نفس صاحبه فيبلغ به درجة الصديقية هي بعد مرتبة النبوة، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر وصف بالصديق، والصديقية يقين. وسبب هذا الوصف الذي ناله قصة تتعلق باليقين كما سيأتينا بعد قليل. إبراهيم عليه السلام كان من أعظم الموقنين، وليكون من الموقنين فكان إبراهيم عليه السلام من الموقنين، وهو الذي جعله يقف ذلك الموقف العظيم كله ثقة بالله تبارك وتعالى، يقف موقفا عجيبا لما أريد رميه وطرحه في النار تعذيبا له في زمان النمرود، يرمى في نار في النار في نار أضرمت نار عظيمة. وجاء في الأخبار أن ملكا أتاه، قيل جبريل عليه السلام أتاه وقد ألقي، يقول كيفاش جاه وهو قد ألقي؟ احتمالات حتى الزمان نسبي، قادر في ذيك اللحظة يتوقف كل شيء بالنسبة لعالم الغيب. فجاءه جبريل عليه السلام وقال له عليك إلينا حاجة ننقذك نعينك، هذا خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا إبراهيم عليه السلام. قال له لك إلينا حاجة، فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. وكون الملك ينقذه هذه معجزة، هذا خارق للعادة، حتى كون الملك إنقاذ الملك له هذا معجزة خارق. إبراهيم أراد شيئا فوق هذا، أراد أمرا فوق هذا ليقيني. قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، فكانت المعجزة أبلغ. صلبت النار إحراقها، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. النار صلبت حقيقتها حين اليقين الذي يفعله بالإنسان، قد يبلغ الإنسان بيقينه أن يخرق الله له العوائد، وهذا لا مانع، هو يصح معجزة لنبي كما يصح كرامة لولي، وليس على إطلاقه على كل حال كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية. نعم بعض العلماء يقول كل ما صح في علم الكلام مسألة مشهورة، كل ما صح معجزة لنبي صح كرامة لولي. احنا من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات، هذا في عقيدة أهل السنة، وذكرنا هذا مرارا، كرامات الأولياء جاء في القرآن، مريم عليه السلام، قصة أصحاب الكهف، قصة عاصف بن برخية، ذكرنا هذا مرارا. فهذا لكن هل كل ما صح معجزة صح كرامة؟ فيه خلاف. الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تبلغ درجة المعجزة. نعم كلاهما يجمعهما جامع هو خرق العادة. احنا الذي يهمنا أن اليقين قد يصل بصاحبه إلى أن تخرق له العوائد، وهذا موجود، فلا تضره النار ويمشي على الماء وتسخر له الأشياء، وهذا يقين ندين الله تبارك وتعالى به. مريم عليه السلام كانت موقنة، مريم لم تبذل جالسة جبيتي. كلما دخل عليها زكريا، مريم ليست نبية على الصحيح، امرأة صالحة، امرأة صالحة معدودة في عداد الأولياء والصالحات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اليقين سبب اليقين، اليقين هو الذي جعل الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في قصة الإسراء والمعراج، ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عري به إلى السماء ورجع عليه الصلاة والسلام وحدث القوم بإسرائه، فهزئت به قريش. شو يقول هذا؟ ماذا يقول هذا المجنون؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال له أتيت بيت المقدس يهزئون به، النبي صلى الله عليه وسلم بنيته يحدثهم صلوات الله وسلامه عليه. هو سيد الأصفياء والأتقياء والأنقياء يحدثه، فقالوا صفه لنا. قالوا صفه قبل أن يصفه له أبو جهل عمرو بن هشام هزئ به وسخر منه، قال هل أتقول هذا أمام الناس لأنك أسري بك؟ قال نعم. انطلق إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال اسمع إلى صاحبك ما يقول. قال وماذا يقول؟ قال إنه يزعم أنه أسري به ليلة أمس إلى بيت المقدس. أبو بكر الصديق قالوا لئن كان قد قال فقد صدق، لئن كان قد قال فقد صدق. شوف الموقف الوفاء. ولذلك بعد تمام القصة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له وأنت يا أبا بكر الصديق، أنت هو الصديق، لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام ويصدقه على الوحي يأتيه من السماء، كيف لا يصدقه بأمر خلقت له فيه العادة. المهم أبو جهل قال صفه لنا فإن نعرفه، نعرف بيت المقدس. فأخذ يصفه أمام قريش بابا بابا وسردابا سردابا بيت المقدس، وما كلمهمش على المعراج لأن من كذب بالإسراء فسيكذب بالمعراج من باب أولى، قال غير الإسراء، حدثهم عن الإسراء. فوصفه لهم، فوصفه أنصفه بعض قومه من قريش، قال لقد وصفه. وجاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام رفع له صورة بيت المقدس فأخذ يصفه بابا بابا وسردابا سردابا. العراقي رحمه الله يقول في ألفيته في السيرة فصدق الصديق ذو الوفاء وكذب الكفار بالإسراء، وسألوه عن صفات القدس رفعه إليه روح القدس. جبريل حتى حقق الأوصاف له فما طاقوا له خلافا، لكنهم قد كذبوا وجحدوا فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا. هذا يقين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا يشك لا يرتاب، ما قالش استنى روحنا نهضر معاه بالك وقيل انسى ولك، قالوا لئن كان قد قال فقد صدق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. اليقين هو الذي يجعل خالدا خالد الوليد رضي الله عنه المجاهد سيف الله المسلول، سيف سله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين والكافرين، وقد حفظ الله تبارك وتعالى به بيضة الإسلام والدين، وكان باسلا مغوارا بطلا شجاعا، يعني كان سببا في كثير من الفتوح. هذا خالد مرة في وقعة وقعت له سقي سما، قالوا اشربه إذا كان دينك حقا فاشرب هذا السم، فقال بسم الله وشربه ولم يحصل له شيء. هذا يقين ليس لأحد أن يجربه إلا إذا كان من الموقنين، إذا وضع في موطن كما في خالد وكان من الموقنين فاليقين في الله يقضي بأن الله سيحفظه، لكن اليقين لا يجرب، هذه المصيبة مصيبة الناس، الله لا يجرب. حتى في الرقية من أعظم أسباب عدم الانتفاع بالرقية قلة اليقين، يقول لك درنا كلش رحنا للطب رحنا رجل نشوفوا هذه الرقية نشوفه نقعد فيه نشوفه. الله لا يجرب، القرآن لا يجرب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا يقيننا في القرآن الكريم أن فيه الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فنعتقد أنه في أن فيه شفاء. أنا أوقن، فإذا تأخر الشفاء لأمر قدره الله، لكن يقيني أنه يشفي بإذن الله تعالى، وأن الله قد وعدني بهذا، وأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وكما أن مدة الداء مقدرة فكذلك الدواء هكذا. فالخلل في اليقين، في عدم يقيننا بالأشياء. اليقين هو الذي جعل عمرو بن الجموح، أذكر لكم بعض الأمثلة في السيرة تنتهي، عمرو بن الجموح رضي الله عنه الصحابي الجليل كان أعرج، كان له أولاد وهو يريد أن يقاتل في سبيل الله، شكاه أولاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أعرج كبير في السن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ممن عذر الله تعذور، قال له يا رسول الله وإنك أعرج، قال أنت أعرج ومعذور. فقال عمرو الجموح والله يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فقال دعوه، فقاتل حتى قتل شهيدا في غزوة أحد. اليقين هو الذي جعل أنس بن النضر رضي الله عنه ومن شهداء أحد، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقد القتلى، يتفقد القتلى بعد الغزوة، يقول من تفقدون؟ المسلم له قيمته، له مكانته، حيا وميتا، أي ميت في الأصل له حرمة، الميت له حرمة. أذكرت لكم جنازة اليهودي صحيح في البخاري وغير جزء، قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ هي نفس، هذه نفس بشرية، خلق من خلق الله، فيها روح من الله، فلها ما لها من التقدير والاحترام، كانت نفس المؤمنة وكيف كيف بنفس المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيموتوا أصحابه مش إخلاص ماتوا، يقول روح لا يتفقده، من تفقدون؟ من مات؟ من تفقد؟ تفقد فلان وفلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحث عن أنس بن النضر وأرسل إليه، فجاءه بعض الصحابة فوجدوه ملقيا قد قتل جمعا من المشركين وقتلوه، وجده في النزع أنس بن النضر رضي الله عنه من خيرة الأنصار. فقال له الصحابي السلام عليك يا أنس، أو قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، ويقول لك كيف تجدك. فقال أنس شف وعلى رسول الله السلام إني أجد ريح الجنة، هذا هو شهيد في سبيل الله، قال إني أجد ريح الجنة، وقل لأصحابي من الأنصار لا عذر لكم عند رسول، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. من سيشهد الآن؟ يا حنبوه، لا عذر لكم عند الله يا معشر الأنصار إذا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وأنتم أحياء، إياكم أن تدعوا، فقاتلوا عن أمامه ومن خلفه ودونه، يأمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك مواقف عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ما كان مكانوا عليه من اليقين. عكرمة بن أبي جهل في غزوة اليرموك وقد قتل شهيدا بها، هذا عكرمة كان من صناديد المشركين من أعداء الله وأعداء رسوله، وقد قتل مقتلة عظيمة من المسلمين، ثم هداه الله وأسلم في فتح مكة وحسن إسلامه، وقتل يوم اليرموك مع خالد في غزوة اليرموك. خالد ما مات، خالد مات على فراشه، خالد هذا المجاهد الباسل البطل المغوار مات على فراشه، مات على فراشه، وذلك قال كلمته المشهورة في آخر الحديث، قال فلا نامت أعين الجبناء، قال لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوح وما في جسمي إلا ضربة بسيف أو رمية برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. الخوفين الخوف لا يطول العمر، أراد أن يقول لهم بأن الخوف لا يطول العمر، قال حياتي كلها جهاد وقتال، وها أنا أموت على فراش كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كان باسلا مغوارا رضي الله عنه في غزوة اليرموك، كانوا آلاف وكان عدد المسلمين قليلا، فانغمس عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه في مئات المشركين، فقاتل حتى قتل، فقاتل حتى وهو وحده. وهذه مسألة الانغماس في العدو، هذه من أدلتها، مسألة الانغماس في العدو، هل يجوز للمسلم أن يغرر بنفسه ويدخل ويغلب على ظننه وسيموت؟ الصحيح جوازه بل لا يبعد طلبه، بشرط أن يغلب على ظنه أن يحدث فيهم نكاية، أن يحدث فيهم نكاية. وذلك هذه مسألة على كل حال، وفرعت عليها مسألة العمليات الاستشهادية، سمت بالعمليات الاستشهادية، ولا أحب أن أقول عمليات الانتحارية لأنها ليست انتحارية، وإن قال به قلة من بعض العلماء المعاصرين قالوا هي عمليات انتحارية، والصحيح أنها ليست انتحارا، فيها تفصيل، فيها تفصيل بين العلماء. المهم أن المسألة خلافية بين أهلها. هذا شيء مما ورد في أخبارهم عن اليقين، وجاءت آثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد على معنى اليقين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في شأن اليقين، قل إذا كان الصبر نصف الإيمان فاليقين الإيمان كله. الإيمان كله يقين، علاش؟ لأنه لا ينفع إيمان من غير يقين. وجاء أيضا عن عامر بن عبد قيس رضي الله عنه كان يقول لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، يقين راسخ ثابت لا يتحرك، لو يكشف له لا يحرك في هذا الشيء. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أيضا، علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم لو كشف لي الغطاء فرأيت الجنة والنار لما ازددت يقينا. قال لأني رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيني قد تخطئ أما عينه فلا تخطئ ما زاغ البصر وما طغى اليقين. يعني هو يصدق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تصديقه بما قال ما ازددت يقينا، لا يزد إنسان يقين بهذا. من أجل ثمار اليقين التجافي عن دار الغرور، وذلك يوصف كذا لأنه من أيقن كشف له الحجاب، من بلغ درجة اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين الموت لأن اليقين موت ومن معانيه بلوغ درجة اليقين، لكن هذا ليس معناه الانقطاع عن العبادة بعده، لأن الإنسان لا يزال في يقين، لكن اليقين في الآية هو الموت كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد أن لليقين ثمارا عظيمة من أجلها ترك الدنيا، يعني سيعرف الحقيقة، واليقين نور ينقذه في القلب. جاء في الأثر إن اليقين إذا دخل القلب انشرح له الصدر، قيل وما علامة ذلك؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. هذا الحديث على كل حال يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. اليقين نور يدخل قلب الإنسان فينشرح له الصدر فتكشف له الحقائق، يعرف خلاص لا تغره هذه الدنيا. قال لك ما علامة الانشراح؟ التجافي عن دار الغرور، لا ينبهر بهذه الدنيا ولا تشغله شهواتها ولا ملذاتها ولا يغريه ما يجد فيه ما يجده فيها من نعماء. تجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، الميل قلبه معلق بالآخرة والاستعداد للموت قبل نزوله. أختم بكلمة لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، قال لو أشرق في قلبك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت زينة الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. كلام من عارفين رحمه الله، كان يقول لو أشرق نور اليقين في قلبك، لو نور الله بصيرتك، لو تمكن الإيمان من نفسك لكشف لك الحجاب، ورأيت الآخرة أقرب إليك من أرحل إليها، لأن رحلتك إلى الشيء تقتضي بعده عنه، أرحل إليه كونه بعيدا هي أقرب إليك، أقرب إليك من حبل الوريد، ليس بينك وبينه إلا أن تموت وأنت لا تدري متى تموت. رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولا ظهرت ولا رأيت زينة الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها، تبدأ تشوفها بعين الفناء، كل شيء تشوفه بعين سيفنى لن يبقى، كل ما ترى لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يفنى الزمان ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والملك قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان، سليمان ملك الدنيا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها تفد، كأس هنالك، كأس هنالك مورود لا بد من ورده يوما كما ورد، كأس هنالك مورود بلا كدر ولا شك لا بد من ورده يوما كما ورد. فهذا الكأس كل كأس المنية كل الناس شاربه، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من اللذة، والموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله. حقيقته عجيبة، وجعله للموت نصب العين العلاج، يتذكر التحقق باليقين، ولأن من تمكن اليقين من قلبه قصر أمله وجعل الموت نصب عينه. الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، عندك شيء يسير ترضى به إذا ذكرت الموت ترضى به، ولكن عندك شيء كثير إذا ذكرت الموت صار يسير، صار حطاما، قلله أي قلل من شأنه، وكثره أي عظم عندك، فيبارك الله تعالى لك فيه بما تتذكر الموت. ولذلك قال أكثر من ذكر هادمي وهادمي، هادم اللذات. قال لك وجعلوه للموت نصب العين، فهو صابون لهذا الرين كالصابون الذي يغسل هذا المرض من القلب. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم